خلاص برح البعد موت الأماني ما عاد فيني أداري همومي ضاع الأمل مرات وأصبحت عاني من بعد ما طاوت هام نجومي ها ها ها ها ها ها ها ها ها خلاص برح الضاق فيني مكاني طير الحزن من فوق راسي حومي ذقت الأسى والضيم وظلم زماني يا كم مسحت دموع عيني بكمومي واليوم برح لصابيني ما كفاني عزم لكن أوهنتني غمومي واليوم برح لصابيني ما كفاني عزم لكن أوهنتني